أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المسألة الثالثة وهي حكم المرضعة الثانية، فيمكن الاستدلال على تحريمها بأمرين: الأول هو المشهور الحكم بحرمتها والشهرة في المسألة تكون حجة، والجواب عن هذا الوجه عن هذا الأمر هو منع الاستدلال بالشهرة صغرا وكبرا، وأما منع الصغرى فلم تتحقق في المسألة شهرة، إذ ذهب إلى الحرمة العلامة وابن إدريس كما تقدم الإشارة إلى قولهما في كلام فخر المحققين ابن العلامة، حيث قال في هذه المسألة: تحرم الصغيرة والكبيرة الأولى المرضعة الأولى، وأما المرضعة الثانية ففي حكمها وتحريمها خلاف، واختار والدي وهو العلامة وابن إدريس تحريمها، إذ لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. قولهما مبني على أن يكون المشتق موضوعا للأعم، هذا ما تقدم، ولم يثبت قول غيرهما في حرمة المرضعة الثانية، فلا تتحقق الشهرة بقول شخصين، بل الشهرة على الخلاف على عدم الحرمة. هذا ملخص منع الشهرة صغرا، فلم تتحقق الشهرة في المسألة. وأما كبرا فالطعن في الشهرة أوضح من الشمس، لم يقل أحد من الفقهاء بحجية الشهرة كما تفسير البحث في مسألة الشهرة، البحث موجود في مسألة الشهرة أن عدم اعتبار الشهرة معروف من الفقهاء، فالكبرى وهي الشهرة ممنوعة وليست بحجة. هذا ملخص الكلام في الرد الاستدلال بالشهرة على حرمة المرضعة الثانية، مع أن هذا الوجه مبني على كون المشتق موضوع للعام، وهذا هو الوجه الثاني. فليس هذا الوجه أي الاستدلال بالشهرة وجها مستقلا. الوجه الثاني هو أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقذ عن المبدأ، فحينئذ الصغيرة يصدق عليها، على القول بالأعم، يصدق عليها زوجة يصدق عليها زوجة على القول بالعام، فتكون المرضعة الثانية أم زوجة، فتندرج المرضعة الثانية تحت عنوان أمهات نسائكم. من أمهات النساء محكوم بالحرمة بهذه الآية. هذا ملخص الوجه الثاني على الحرمة، على حرمة المرضع الثاني، إلا أن هذا القول بكون المشتق موضوعا للعام، هذا القول غير الصحيح كما يأتي في بيان الأدلة على قولين. والصحيح عند المحققين هو كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ، فهذان الوجهان غير تامين. فالنتيجة هي الحكم بالحلية، حلية المرضعة الثانية. ومع ذلك يمكن الاستدلال بالحلية، أي بحلية المرضعة الثانية، بوجوه. الوجه الأول هو رواية علي بن مهزيار لو كان هذه الرواية صحيحة وقد تقدم البحث في هذه الرواية ومضمون هذه الرواية هو حلية المرضع الثانية تدل بالصراحة على حلية المرضع الثانية كما تقدم البحث فيها تفصيلا. فلو تمت هذه الرواية وصح هذا الخبر سندا فتم الاستدلال بها على ما هو المقصود في محل الكلام، ولكن هذه الرواية غير التامة لكونها ضعيفة السند كما تقدم تفصيل الكلام فيها. الوجه الثاني في إثبات حلية المرضى الثانية هي القاعدة الكلية المعروفة بين فقهائنا، وهي الخلاف، الرشد في خلافهم أي في خلاف العام. كما يقول العام إذن الرشد في خلافهم أي في خلاف الشيعة من الطرفين، يعني القاعدة من الطرفين يقول العام الرشد في خلاف الشيعة، ويقول الشيعة الرشد في خلاف العام، معروف الحديث. ولكن ما وجدت هذا الحديث أن أبا حنيفة كان يخالف في كل شيء إمام الصادق، ولكن لا يعلم أنه في السجدة هل إمام الصادق عليه السلام مفتوحي العينين أم لا. ما وجدت يعني، فأفتى بفك إحدى العينين والغمز الأخرى، هذا المقدار من المخالفة. وكذلك واحد من الأصدقاء كان في المكة، تبعا في المكة والمدينة يعرف الشيعة من السنة من الحسير، في يد الشيعي حسير يسلي على الحسير مثلا. فواحد صادف واحد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، قال له أنت سني أو الشيعي؟ قال أنا سني. قال لماذا هاي حسير، لماذا في يدك حسير؟ قال لا يجوز السجود على الحسير. قال يجوز، ولكن هذا شعار شيعي، هذا هو الشعار الشيعي. فالحاصل أن القاعدة الكلية الرشد في خلافهم خلاف العام، عندنا هذه القاعدة الكلية. وتقدم في رواية سابقا أن ابن شبرمة من أهل السنة قال بحرمة الصغيرة والكبيرتين، بحرمة الجميع يعني، هذا في الرواية تقدم. فنحن نقول بحلية المرضى الثانية كي يكون قولنا مخالفا لقول أهل السنة، لأن الرشد في خلافهم. هذا هو الوجه الثاني، الدليل الثاني على الحكم بحلية المرضعة الثانية. ولكن هذا الدليل أيضا ممنوع صغرا وكبرا. وأما منع الصغرى ففتوى ابن شبرمة مستند إلى هذه الرواية ضعيفة، يعني الرواية ضعيفة، فلم تثبت فتوى ابن شبرمة. أولا هذا منع صورة. والكبرى لم يثبت، لابد الكبرى لابد تطبيق هذه القاعدة لم تثبت من إخواننا العامة الشهرة الفتوائية على الحكم بالحرمة، لم تثبت. متى يقال الرشد في خلافهم؟ إذا ثبت هذه الفتوى، إذا ثبتت، إذا كان هذه الفتوى معروف عندهم. لم تثبت هذه الفتوى عندهم، ومجرد قول قائل بحكم من الأحكام لا يسبب أن يكون الرشد على خلاف هذا القول الضعيف، لأن الاختلاف بين فقهاء سنة مثل الاختلاف بين الفقهاء الشيعة، بينهم اختلاف كثير يعني، والحرب والشتم والضرب بينهم أكثر من الشيعة سابقا يعني، لأن فعلا اتحدوا على ضد الشيعة سابقا ما لم يكن وجود الشيعة ظاهرا، كان المشغول بعضهم ببعضهم. والدليل على ذلك هو مقدمة كتاب المغني في الفقه، مغني في الفقه أكثر من 10 مجلد عندي موجود يعني، أكثر من 10 مجلدات بخام ضخمة. في مقدمة هذا الكتاب ينقل هذا الخلاف، الشتم، الضرب، كذا وكذا. فمجرد وجود قول من إخواننا العامة لا يكفي في أن يكون الرشد على خلاف هذا القول، هذا هو المنع الكبرى. الوجه الثالث لإثبات حلية المرضعة الثانية قوله تعالى فأنكحوا ما تاب لكم، هذه الآية تقريب هذه الآية في محل الكلام، أن المرضعة الثانية كانت محكوم بالحلية، بمقتضى هذه الآية باعتبار كونها زوجة هذا الحكم بالحلية يستمر بعد الرضا بالصغيرة، أيضا هذا الحكم يستمر. لأنها زوجة أو زوجة، أي زوجة محللة بحكم هذه الآية. إلا أن الاستدلال بهذه الآية يمكن الإشكال فيه باعتبار أن هذه الآية ناظرة إلى إثبات إحداث الزوجية، فانكحوا معناه إحداث الزوجية، ليس معنى هذه الآية استمرار الزوجية بعد تحقق النكاح. إذا شك في استمرار الزوجية لا يجوز الرجوع إلى هذه الآية، فلا تدل هذه الآية على استمرار الزوجية كما هو محل الكلام، بل مفاد هذه الآية إحداث زوجية من الأول، من البداية. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على حلية المرضع الثانية الاستصحاب. استصحاب، الاستصحاب من الأدلة الشرعية، تقريب الاستصحاب. كانت هذه المرضعة الثانية قبل ما أرضعت الصغيرة، الزوجة الصغيرة، كانت محكومة بالحلية، وبعدما أرضعت الزوجة الصغيرة نشك في هذا الحكم، في بقايا هذا الحكم. هل الحكم بالحلية بعد باق أم ارتفع؟ نستصحب بقاء هذا الحكم، يجري الاستصحاب ويحكم ببقاء الحلية واستمرار الحلية. لا يقال أنه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، والموضوع في محل الكلام غير باق، إذ الموضوع للحكم بالحلية عنوان الزوجة، كانت الكبيرة زوجة. بعدما أرضعت الصغيرة أصبحت أم الزوجة، أو أصبحت الزوجة المرضعة مع هذا القيد، فتغير الموضوع فلا يجري الاستصحاب. يقال في الجواب عن هذا الإشكال أن هذا المقدار من التغيير في الموضوع لا بد منه، لا يزر في بقاء الموضوع، إذ ما لم يحدث تغير في الموضوع لا يحدث الشك. من أين يأتي الشك؟ ما هو سبب الشك؟ سبب الشك لابد من حدوث تغيير في الموضوع، فهذا المقدار من التغيير في الموضوع لا يوجب تغير الموضوع رأسا، بأن لا يبقى من الموضوع الأول شيئا، بل يوجب الشك فيجب الاستصحاب، كما هو المتعارف في استصحاب كرية الماء. متى تستصحب كرية الماء؟ إذا نقص من الماء شيء، إذا نقص مقدار من الماء فحصل التغيير في الماء. الماء قبل النقص مقدار، غير الماء بعد النقص مقدار من، وهذا المقدار من التغيير لا يضر بالاستصحاب، ومع ذلك يجري الاستصحاب. فالاستدلال بالاستصحاب ليس موردا للإشكال، وللكلام تتمة الحمد لله.